هذا السائل يقول سماحة الشيخ، كيف نقي الأطفال من العين حفظكم الله؟ الدعاء، تقول الطفل أعيذك بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعيذك بكلمات الله التامات من شر، ثلاث مرات عند نومه أو في النهار أو في أي وقت. الدعاء تعويذه بالله، كان النبي يعوذ الحسن والحسين عليه الصلاة والسلام، يقول أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. هكذا أن تقول، تقول للطفل أعيذك، كان جماعة أعيذكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. حفظكم الله.